بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم ملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وهذه الآيات وردت بعد قول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يبقى هذا كلام بيوجه إلى من كفر أو كذب بآيات الله سبحانه وتعالى التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. لو أعطى لنفسه الفرصة وتدبر وتأمل واستوعب ما دلت عليه الآيات وما أرشدت إليه الآيات، لعلم أن القرآن لم يدل الإنسان إلا على الخير. فلما أمره بفعل هذه الطاعات كان من باب جلب هذا الخير للإنسان ودفع المضر عن الإنسان، ولما نهاه أيضا عن هذه المخالفات كان ذلك لدفع المضر عن الإنسان وجلب له المنفعة، لأن منفعة الإنسان في فعله لما أمر ربنا سبحانه وتعالى سواء بالامتثال للأمر أو في الابتعاد عن المخالفة. بل لابد أن يستقر في النفوس أن الإنسان بامتثال الأمر جلب لنفسه المنفعة ودفع عنه المضرة، وأيضا بتركه لما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى فأنه قد دفع عنه المضرة. فإن دفع عنه المضرة فهو جلب الخير والبركة له. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يبقى دايما أيضا بنعلم أن القلب لابد أن يكون في حالة من اليقظة، ولابد أن يكون في حالة من الحضور، وأن الإنسان لا يستفيد بكلام ربي سبحانه إلا إن نزل هذا القرآن على قلبه. قلنا داء الموطن والمحل والبيئة التي إن نزل على القرآن رأينا أثر هذا القرآن على سلوكيات الإنسان. ثم بتأتي الآيات أيضا بتتكلم عن حال هؤلاء الذين لم يقبلوا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وارتدوا على أعقابهم بعد إذ جاءهم ذلك الهدى. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. يبقى عرفوا الحق ولكنهم لم يقبلوا الحق، عرفوا الحق وردوه، وبالتالي الإنسان لابد أن يحذر من ذلك. ذكرنا أن الصراط المستقيم هو العلم بالحق ثم العمل به. يبقى العلم بالحق ثم العمل به. يبقى أنا إنسان لما باجي أقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الحق الذي أنزله الله عز وجل على رسوله، وأنا بنقرأ هذا الحق عشان أقف على ما هو المطلوب ثم أفعل ذلك في واقع حياتي. يبقى علم الإنسان الحق وعرف الحق، يبقى لابد أن يكون مفعلا لهذا الحق في واقع حياته. قلنا وإلا لو علم الحق ولم يفعل يبقى حاله كحال اليهود، وإن فعل دون أن يعلم يبقى هذا حال وحال النصارى. يبقى احنا دايما بننتبه ألا نتشبه لا من قريب ولا من بعيد بأهل الكتاب الذين انحرفوا عن منهج ربي سبحانه وتعالى. يبقى اليهود عرفوا الحق ولكنهم لم يلتزموا ذلك، ردوا ذلك الحق. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. يبقى ده الشيطان تلاعب بهؤلاء الأشخاص، فما كان منه إلا أنهم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. وفي الحقيقة لما يعني اتبعوا هؤلاء الذين يعاندون لشرع ربي سبحانه وتعالى وقالوا سنطيعكم في بعض الأمر بما يوافق هوى هؤلاء، يعني بما يوافق هوى هؤلاء. احنا مرت علينا الآيات في سورة سبأ كيف أن الضعفاء يقولون لهؤلاء الذين يستكبرون عن قبول الحق لولا أنتم لكنا مؤمنين. طبعا يعني ده كلام خطأ، يبقى حنجد أن ضعفاء وكأنهم يأتون بالمبرر، لولا أنتم في طريقنا لكنا من المؤمنين. يبقى الذين استضعفوا يقولون المستكبرين لولا أنتم لكنا من المؤمنين، لكانوا على الإيمان. وطبعا ده كلام كذب يعني، ولذلك حنجد أن المستكبرين يردون على الضعفاء أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. يبقى قلنا لأن قبول هؤلاء لهذا الانحراف، قلنا لأنه كان يتفق مع أهوائهم، كان يتفق مع أهوائهم، ذلك بأنه قال الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. يبقى هذا بما يتفق مع أهوائهم، هذا بما يتفق مع أهوائهم. والله يعلم إسرارهم، يعلم إنكار هؤلاء لهذا الحق، إنكار هؤلاء لهذا الحق وإنحراف هؤلاء، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. احنا قرأنا طبعا في بداية سورة البقرة لما بين لنا وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال المنافقين، يا ترى لماذا انحرفوا عن منهج ربهم مع وضوح ذلك المنهج؟ يبقى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يبقى في علة موجودة في نفوس هؤلاء وبالتالي زادهم ربنا سبحانه وتعالى، يبقى جزاء على ذلك عقوبة، عقوبة لما انحرفوا على ذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يهد هؤلاء إلى صراطه المستقيم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى الله تعالى أزاغ قلوب هؤلاء عقوبة لهم لما زاغت قلوب هؤلاء واتبعوا أهواءهم. فلذلك والله يعلم سرهم، فكيف إذا توفتهم ملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك أنهم اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم. انظر إلى حال هؤلاء عند الاحتضار، عندما تأتي ملائكة الموت لكي يقومون بقبض أرواح هؤلاء، وكيف أن ملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ إيه السبب في ذلك؟ يعني ما سبب ذلك الأمر؟ أن الملائكة ينزعون أرواح هؤلاء بشدة مع ضربهم لهؤلاء على أدبارهم وعلى وجوههم. ذلك أنه اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم. يبقى هذا قد يبدي الإنسان الطاعة على الظاهر ولكن هو منكر لذلك الأمر في قلبه. ذكرنا قبل ذلك أن الإنسان ممكن ينكر المنكر فيما يبدو لنا، لكن يا ترى حال القلب مع هذا المنكر، هل هو فعلا منكر لذلك المنكر أو محب لذلك المنكر؟ أعمال القلوب لابد من الاهتمام بها، ولابد أن يهتم بالقلب كما قالوا، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فربنا سبحانه وتعالى يخبرنا بما في بواطن هؤلاء القوم، ذلك أنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يبقى إيه سبب حبوط أعمال هؤلاء؟ يبقى لأنهم أساسا يعني كانوا يعملون مخالفات، وكذلك عندهم بغض لشرع ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك إحنا مرت علينا الآيات في سورة الأنعام، ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت فالملائكة باسطوا أيديهم، يبقى يبسطون أيديهم بضرب هؤلاء على وجوههم أدبارهم، يبقى وبالتالي يبشرونهم بالبشرى السيئة، يعني البشرى عندما يقومون بنزع أرواح هؤلاء. ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير حق وكنتم عن آياتي تستكبرون. ذلك أنهم لماذا استحقوا هذا العذاب ولماذا قامت الملائكة بضرب هؤلاء على وجوههم أدبارهم؟ ذلك أنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فلم تكن لهم رغبة في الأخير ولم يقبلوا على شرع ربهم سبحانه وتعالى على ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فأحبط أعمالهم. يبقى على ذلك أعمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، يبقى قلوبهم مريضة. إن الإنسان لما بيكون معلول أو مريض وتذوق العسل يقول أن العسل مر، اتهامه ليس لنفسه ولم يقل أنه به علة، ولكن حنجد أنه بيتهم العسل، يعني نقول على ذلك يتهم العسل. كذلك أيضا هؤلاء في قلوبهم مرض، قلنا ذا الجاهل، الجاهل لا يعلم أنه جاهل، هو بيشعر أنه من العلماء ولكنه في الحقيقة جاهل. قلنا كحال هذا الرجل الذي أفتى لمن قتل 99 نفسا، قلنا يبقى هو أفتى بجهل، يبقى هو لكن ترى هو يعرف أنه جاهل، لا هو بيظن أنه عنده علم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هو بيرى في نفس الإصلاح وأنه مصلح أساسا، وهذا يرى في نفسه العلم، قلنا ظنا أنه كان يقوم الليل يصوم النهار أدى عبادات وكان مجتهدا في تلك العبادات، فظن أنه حاز العلم، فلما سئل عن الفتوى يبقى أجاب بغير علم لأنه ما عندوش علم أساسا. ومثل هذا الإنسان يتلاعب به دائما الشيطان. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، يبقى ما في قلوب هؤلاء، يبقى رب سبحانه وتعالى يخرج ما في قلوب هؤلاء. وكما يعني بينا قبل ذلك أن ما في قلب الإنسان بيظهر على صفحات الوجوه وفلتات اللسان، ما كان في قلب الإنسان بيظهر على صفحات الوجوه وفلتات اللسان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم أما تخفي صدورهم أكبر. يبقى دايما كده ما في قلبك بيظهر على صفحات الوجوه وعلى أيضا فلتات اللسان، يعني كما يقولون في المثل كده كل إناء بما فيه ينضح، كل إناء بما فيه ينضح. يبقى احنا ده إناء مغطى نحن لا نعلم، ولكن لما ملئ عن آخره حنجد بيسكب على ظاهر هذا الإناء، فعند ذلك علمنا أن ما بداخل إناء كذا. عرفنا إزاي؟ قلنا لأنه لما امتلأ يبقى على ذلك حيسكب على ظاهر هذا الإناء، فكذلك كل إناء بما فيه ينضح، وكذلك ما كان في باطن الإنسان بيظهر على صفحات الوجوه وفلتات اللسان. لذلك أما يكون إنسان يبقى غضبان منك بيظهر أثر هذا الغضب على وجهه، هو لم يتكلم لكن ترى أنت عرفت إزاي أن فلانا حزين، أن فلانا يعني مسرور، أن فلان غضبان، يبقى نقول بنرى ذلك بنقرأ هذا الأمر من على وجهه. وكذلك بالإضافة لو تكلم أيضا بنعرف ما في باطنه من خلال أيضا هذه الكلمات التي يتكلم بها. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، يبقى على ذلك أنت بترى بسمته، يبقى بسمته. ولذلك إحنا ربنا سبحانه وتعالى لما وصف لنا الصحابة رضي الله عنهم، يعني كما ستأتي الآيات في سورة الفتح في ختم سورة الفتح، يعني محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قلنا السمت هذا ما سيتعرف به النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي من خلال السمت، يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. يبقى في سمة كده على الوجوه هي التي يتعرف من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي يوم القيامة. كذلك احنا بتعرف هذا المنافق يعني من سمته، ازاي بنعرف ذلك؟ قلنا يبقى ليه علامات كده، علامات بتظهر كده، يبقى فلان منافق فلان كذا، يبقى نقول علامات بتظهر على هذا الإنسان. طبعا الإنسان الطاعن لله سبحانه وتعالى تظهر علامات الصلاة على وجهه، والإنسان اللي هو الفاجر بتظهر أيضا علامات الفجور على وجهه. ولذلك كما قال ربنا سبحانه: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. يبقى هتعرفه بسمت علامة كده بتطبع على هذا الإنسان ده بالإضافة ولتعرفنهم في لحن القول. يبقى كما بينا ما أضمره الإنسان في بطنه في قلبه هيظهر على صفحة الوجه كده بنقرأه، وبتقرأه أيضا من خلال ما يتكلم من خلال الكلام في فلتات للكلام واللسان. ده بالإضافة أنك أنت إن قرأت وجه ذلك الإنسان عند ذلك تعلم أن ما ظهر على وجه ما كان إلا صدى لما في باطنه. والله يعلم أعمالكم. فوق ذلك فالله تعالى يعلم ما نتممه من أعمال وأقوال، وأن الله تعالى سيجازي العباد على أعماله. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يبقى الإنسان لابد أن يبتلى، لابد يعني لا يصح الإيمان إلا بعد الابتلاء والاختبار. يبقى لا إيمان العبد لا يصح إلا بعد الاختبار والابتلاء. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. يعني التمييز هيكون دايما بالأعمال مش بالأقوال. يعني التمييز دايما هيكون بالأعمال وليس بالأقوال. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يبقى لما بنيجي نقرأ الآيات ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا، هم قالوا أنهم آمنوا، وبالتالي كان الإيمان ده موجب لهذا الإنسان أن يلتزم بشرع ربه سبحانه وتعالى. لكن حطرهم عند الخصومة وعند المنازعات عند الاختلافات، يبقى لا يردون ذلك الكتاب والسنة. وقلنا يبقى ده موطن بيظهر من خلاله ما كان في باطن هذا الإنسان، هو صادق فعلا في الإيمان ولا لا. كلام ده هيظهر عند الاختلاف، بيظهر عند المنازعات عند الخصومات، يا ترى هيذهب إلى شرع ربه سبحانه وتعالى ولا هيذهب إلى غيره. وإذا دعوا إلى الله رسول يحكم منهم إذا فريق منهم معرضون. لكن المقابل كده مسلك المؤمن: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله رسول يحكم منهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. مستسلم تماما، منقاد لشرع ربه سبحانه وتعالى، منقاد. لكن حتجد أن المنافق يعني لا تراه منقادا لشرع ربه سبحانه وتعالى، لا يأتي إلى التحاكم للشرع إلا إن ظن أنه سيأخذ ما يريد، سيأخذ ما يريد. لكن لو علم أن الشرع يعني ليس لن يحكم له، فعند ذلك لا يأتي لكي يتحكم بكتاب السنة. وإذا دعوا الله رسول يحكم منه إذا فريق منهم معارضون. احنا بندعوك ان انت تتحاكم، وده الاصل كده. يعني صحة الايمان هتظهر في استسلام الانسان وانقياد الانسان لكلام رب سبحانه وتعالى، قلنا خاصة عند التحاكم والخصومات. فعلى ذلك يبقى الابتلاءات دايما من اجل اظهار ما في باطن هذا الانسان، ودي الحكمة الابتلاء. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ربنا سبحانه وتعالى يعلم من منا المؤمن الصادق في إيمانه، ومن الذي يعبد ربه سبحانه وتعالى على حرف. ولكن ربنا سبحانه وتعالى لا يجازي العباد ولا يحاسب العباد على علمه المسبق فيهم، ولكن يحاسب ويجازي العباد على أعمالهم، يبقى على العمل. وبالتالي يبقى كان الابتلاء من أجل إظهار ما في باطن الإنسان. أن لأن في حال الرخاء الكل بيدعي الإيمان، يعني ويقولون آمنا بالله ورسول وأطعنا، الكل بيدعي ذلك حال الإيمان حال الرخاء. طب لما تيجي الشدة دي اللي هي تظهر ما في داخل هذا الإنسان، ما في باطني. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قدر علينا الابتلاءات، والحكمة في ذلك: ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وإحنا قرأنا في افتتاح سورة العنكبوت: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الكل في حال الرخاء بيدعي الإيمان، يجي بقى الاختبار الابتلاء وبالتالي حيتميز الناس. قلنا كحال الطلاب الكل يدعي ان هو ذكر الدرس، يعني الكل بيدعي كده، الكل بيدعي فهم وذكر الدرس. طب احنا عايزين نميز ما بين اللي ذكر فعلا وفهم وبين اللي هو لم يفهم ولم يستوعب، يبقى لازم امتحان. فالامتحان ده هو يستبين من خلاله من الذي فعلا يعني ذكر الدرس فعلا واستوعب الكلام ومن الذي لم يذكر الدرس. يبقى الكلام ده هيكون عن طريق الامتحان والاختبار. فمنهم يعني من تأتي إجابته إجابة خاطئة ومن تأتي إجابته إجابة صحيحة، يبقى منها تميز. يا ترى إيه اللي يميز بين الطرفين؟ الامتحان الاختبار. وكذلك الكل في حال يدعي الإيمان. طب مع الابتلاء بقى هتتميز الصفوف، يبقى الابتلاء والفتنة الحكمة من ذلك أن تتميز الصفوف حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. يبقى اللي حيمتثل الأمر ربي سبحانه وتعالى ويسعى إلى الذب ونصر ذلك الدين هذا هو المؤمن الذي وقر الإيمان في قلبه. يعني كما إحنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يبقى إيه علامة هذا الأمر؟ لأن الإيمان استقر في نفوس هؤلاء فظهر عن طريق السلوكيات والتطبيقات. يبقى ده لا يصلح أبدا أن يبقى الإنسان آمن برب سبحانه وتعالى ويحمل المودة للكفار حتى لو كانوا من أقرب الناس إليه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. يبقى ما ينفعش لا يصلح، ينفعش كده يبقى في مودة للكفار يبقى وكذلك موجود الإيمان في القلب، لا هذا لا يصلح لا يجتمع أبدا. ولذلك يبقى هذه الإيمان حيظهر في هذا الأمر. ولذلك إحنا إبراهيم عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى أرانا أن يكون لنا قدوة، وقد كان لكم أسرة حسنة بإبراهيم الذين معه إذ قالوا قومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى ما ينفعش إيمان ويكون في مادة للكفار يعني حتى لو كانوا أقرب الناس. فرق ما بين المودة وفرق أنك أنت تعامله بالقسط يعني تعامله بالعدل. يبقى لا جور ولا ظلم، لكن القلوب المؤمنة لا تحمل ما الإيمان ويكون معه المودة للكافرين. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن حتى نعلم الجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. يبقى الكلام ده حيظهر عن طريق التطبيقات، فبالتطبيق بيتميز هو. وربنا سبحانه وتعالى يعلم من منا الصابر ومن المؤمن ومن منا التقي، ويعلم أيضا يعني من من هؤلاء الناس الفاجر أو الكافر أو لذلك. لكن العمل هو الحج على هذا الإنسان، العمل هو الحج على هذا الإنسان. فعلى ذلك حنجد لذلك أن الكفار يعترفون بذنوبهم ويعترفون أنهم قد أخطأوا، يبقى استحقوا دخول النار بسبب ما قدموا من أعمال فاسدة. يبقى معين طبعا سبق في علم الله أنه دول كفار، فرعون لا كافر، وفي علم الله أنه كافر، وفي الله المحفوظ أنه كافر. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما يجازي فرعون يجازي فرعون على كفره، ده هو امتثل هذا الكفر، امتثل الكفر ده، يبقى لما حيعاقب يعاقب على كفره. يبقى فعله يبقى أتى بهذه الأفعال، قال أنا ربكم الأعلى وطغى وبغى إلى غير ذلك. فلما يستحق العقوبة استحق من عمله، استحق من عمله، وعمله ده مش هيخرج أبدا عما هو مقدر عليه في اللوح المحفوظ مكتوب في اللوح المحفوظ، وهذا لا يخرج عن علم سبحانه وتعالى المسبق فيه. لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يجازي ويحاسب العباد على علمه فيهم، ولكن يجازيهم ويحاسبهم على أعمالهم. يبقى حتى لا يحتاج الإنسان بالقدر. قال الله تعالى نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يبقى ده وعيد من الله سبحانه وتعالى للكفار. وحتجد أن الكافر يعني لم يلتزم الكفر في نفسه فقط، ولكن ده بيدعو إلى الكفر، يدعو إلى الكفر. يبقى الواحد لما بيقرأ الكلام ده يعني على ذلك يتحرك، ينبغي المسلم أن يتحرك. إن كان الكافر يعني عنده جلد ويدعو إلى كفره، احنا قرأنا كده وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، هتجد اليهود النصارى يدعون إلى مذاهبهم الباطلة يبقى هم على الباطل، ولكن على ذلك هو لم يقف عند حد الكفر بالله سبحانه وتعالى فقط، ولكن أيضا هم ينهون عنه وينأون عنه، يعني هو يعني كافر ولكن هو بيدعو الغير إلى ذلك. وإحنا سمعنا الآيات أهو: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يبقى إحنا استمع الإمام بيقرأ يعني ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. طب هو على الكفر وقف عند، لا ما يوقفش عند هذا الحد، لكن هو في الدعوة، بس في الدعوة إلى الباطل وعنده جلد، وبالتالي بتراه ينفق من أوقاته ومن أعماله وينفق أيضا من أمواله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، مش اكتفى أنه كافر بس، لا ده هو أساسا يعني لا يضل بماله من أجل إضلال الناس. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني هو بيصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. قلنا كحال هذا الفاجر بيحاول يعذب الناس، يعني يا ترى لماذا، ما هي التهمة؟ وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لما بنقرأ في سورة البروج فانظر كده، يبقى هم كيف فعلوا بهؤلاء القوم، ولماذا خدوا الأخاديد وأضرموا فيها النيران، وكانوا بيختبروا الناس بين أمرين: إما أن هو يعود عن دينه، وإما سيلقى في هذه النار. يعني مش بوعيد كده نظري، لا، ده النار أمامهم، أضرمت النيران وأخاديد خدوها. فعلى ذلك يأتون برجل المؤمن إما أن يرتد عن دين الله وإما سيلقى في النار. ورأى من تم إلقاؤه في النار لما استمسك بهذا الإيمان. يبقى الكلام ده مش تهديد كده فقط، تهديد نظر، لا، ده تهديده وكان فيه التنفيذ. فدي فتنة وابتلاء شديد جدا. طب يا ترى إيه تهمة هؤلاء؟ ماذا فعلوا؟ ماذا ارتكبوا حتى يعني يحكموا عليهم بهذا الحكم؟ وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني كل قضيتهم إنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى. والكلام ده واتع ليس ببعيد عنا، نرأينا أولا الذين كانوا يصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويحاولون محاولات يعني ويستعملون وسائل عديدة، قلنا من أجل أنك أنت أن تترك ذلك الطريق. الله تعالى شرح صدرك الإسلام والالتزام بشرع ربك سبحانه، ودول طبعا محاربة شديدة جدا. إيه المقابل؟ طيب إيه المقابل؟ إيه المطلوب؟ يعني أن تترك ما أنت عليه من التزام، أنت تلتزم بشرع ربك. فعلى ذلك هم يكرهون ذلك الأمر. طب أنت يكره فقط؟ لا، يكره هذا الأمر ويريد أيضا إكراه هذا الذي التزم واستقام عن ربه، يعني أن يترك ما هو عليه من التزام. تهمة يعني: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطاهرون. طب ده الطهر ده يعني حاجة يسعى لها الإنسان؟ لا، يعني هم دولة يتطاهرون وهم يقعوا في الرذائل والقباح والقذرات ديت، يبقى لابد أن يكونوا معهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يبقى إيه أمنية الكافر؟ ماذا يحمل الكافر في باطنه وفي قلبه؟ يتمنى لك الكفر كما هو كافر عشان يستوون. قلنا زي المرأة يعني الزانية تتمنى لو زنت كل النساء. طب تتمنى هي التوبة وتستقيم؟ لا، يعني هي ده مرض، مرض موجود. وبالتالي إيه المطلوب؟ إيه أمنية هؤلاء؟ يعني أمنية أن تتمنى الزانية لو زنت كل الناس، يتمنى السارق لو سرق كل الناس. وكذلك الكافر يتمنى لك الكفر حتى يعني تكونوا سواء. فإن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يبقى بيستعملوا وسائل، يعني كل وسيلة توصل هؤلاء إلى بغيتهم في الكفر بالله، وأيضا دفع العباد أن ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، كمنوا بالعناد والتعنت والمخالفة مع وضوح وجلاء الحق. يقول لك ده أشكل عليهم الأمر؟ لا، لم يشكل عليهم، لم يشكل عليهم ذلك الأمر. يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى عرفوا الحق لكنهم كرهوا هذا الحق وكانوا يحاربون ذلك الحق. وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يبقى في الحقيقة يعني المضرة هتعود على هؤلاء، وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما يروي عن رب سبحانه وتعالى: أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر رجل واحد منكم ما نقر ذلك من ملك شيئا. يبقى لو كان كل الخليقة من بدايتها يعني على الكفر كده كفروا بربهم، هذا لا يتأثر الملك بكفرهم، مش ينتقص من هذا الملك. وفي المقابل أيضا لا يزاد في ذلك الملك لو كان جميع الخليقة من بدايتها يعني على طاعة ربها سبحانه وتعالى. لكن في الحقيقة الطاعة دي أنت بتنتفع بها، والمعصية دي أنت بتضر بها، لكن لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يعني كذلك ربنا سبحانه وتعالى يبقى لن يقبل أعماله ولا بل هي أعماله مرضوة. قدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. احذر أن تأتي بفعل أيضا يحبط بها عملك، ولكن الإنسان المطلوب أنه هو أن يحافظ على العمل، يحافظ، وبالتالي إن بدأ الإنسان في عمل يسعى إلى إتمامه. ولو تبطلوا أعمالكم، ما تقطعش العمل أو كان عمل خير. وكذلك أيضا يعني لا تبطل هذا العمل، يعني كحال الإنسان لما يتصدق ويتبع ذلك بالمن والأذى فقد أبطل ذلك العمل. يبقى ممكن أنا أتمم العمل لكن على ذلك أأتي بفعلا يحبط بها العمل. قلنا كحال المتصدق تصدق بالمال ثم كان منه المن والأذى للمتصدق عليه، فأنت عند ذلك أبطلت ذلك العمل. يبقى المطلوب أن أنا يعني مش أنتهم العمل فقط، ولكن أصون وأحفظ العمل ده، ولا أأتي بأي عمل يبطل به ذلك العمل. يبقى أنا المطلوب أن أنا أنشئ عمل يبقى أستديم حتى وأستعين برب سبحانه وتعالى حتى إتمامه. وإن أتممنا ذلك العمل المطلوب أن تحافظ على ذلك العمل. وإن زي الإنسان مثلا يعني قدم الكثير من أعمال الطاعات ولكن أشرك بربه بعد ذلك، كفر بالله سبحانه وتعالى، يبقى على ذلك هيحبط هذا العمل السابق، أبطل كل العمل السابق أبطل. يبقى إما أنك أنت هتبطل العمل أنت بتؤديه الآن وبالتالي بالانقطاع عنه، أو أنه هو يعمل العمل ثم يأتي بعمل مناقض لذلك العمل. فعلى ذلك المطلوب أن تحافظ. يبقى مش العبرة أن أنا أقمت البنيان فقط، ولكن بعد إقامة البنيان المطلوب أن أصون هذا البنيان عن التصدع والانهيار. يبقى إحنا أقمنا البنيان، فهذا بنيان أقمناه، يا ترى انتهت العملية؟ أنا أقول لك الآن في يعني عمل آخر مطلوب منك، هو أن تصون وترعى هذا البنيان حتى لا يتصدع ولا ينهار ذلك البنيان. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إحنا عشان لا يبطل العمل أنت بس خليك مستقيم على الأمر الله سبحانه وتعالى، وإن دايما يعني أنظر أين رضا ربي سبحانه وتعالى وأحقق ذلك، وكذلك أسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، أسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبطلوا أعمالكم. يبقى من الممكن أن الإنسان بيعمل عمل ثم يدخل الزهو والعجب إلى نفسه ويعمل العمل ثم يتبع هذا العمل بعمل يبطله، أو أن هو ينقطع عن ذلك العمل. زي الإنسان يعني كان يصلي نافلة ويقطع هذه النافلة، كان يصوم ونفلة وقطع هذا الصوم، لماذا لم تستكمل هذه الطاعة والعبادة؟ لماذا تبطل ذلك العمل؟ يبقى إياك أن تبطل ذلك العمل بعد الدخول فيه، أو تأتي بعمل مناقض لهذا العمل بعد الانتهاء منه، سواء بقى كان من شركات أو غير ذلك، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إياك أن تتبع الصدقة بمن أو أذى ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا هم كفار فلن يغفر الله لهم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يترككم أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا هم كفار فلن يغفر الله لهم. لذلك إحنا عيسى عليه السلام لما يقول إن تعذبوا فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قلنا الآن دول كفار وما يجوزش الشفاعة للكافر أبدا، ما يجوزش، ما قالش بقى إنك أنت الغفور الرحيم وكأنه بيشفع لهم عند ربهم، لكن لما ماتوا على الكفر على ذلك هو بيقف عند الحد، وإن تغفر لهم إنك أنت العزيز الحكيم يعني ربنا سبحانه وتعالى حكيم فيما قضى وقدر سبحانه وتعالى، لكن أنا لا أشفع لكافر أبدا أبدا. يبقى مهما كان يعني قرب هذا الكافر منك لا تشفع ولا تستغفر له، فالله تعالى نهى عن ذلك. فعيسى عليه السلام لذلك قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل ثم ماتوا كفار فلن يغفر الله لهم. لماذا؟ حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. يبقى هذا الكافر أو من ارتد عن دين رب سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فيامت وهو كافر ولك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل لله فاعبد وكن من الشاكرين. يبقى خلي بالنا ان الشرك بالله سبحانه وتعالى، الكفر بالله سبحانه وتعالى محبط لاعمال الانسان. يبقى ممكن الانسان يعمل اعمالا كثيره من اعمال الخير، يعمل اعمال كثيره من اعمال الخير، ولكن هو اشرك برب سبحانه وتعالى فاحبط هذا العمل. يبقى لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل لله فاعبد وكن من الشاكرين. لابد من اخلاص العباده لله سبحانه وتعالى، ولا اتي بناقد من نواقض الإيمان. يبقى المطلوب أن أنا أحافظ على إيمان زي ما احنا مرت علينا الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إياك أن تأتي بناقد من نواقضها. قلنا زي ما الإنسان كده اتعلم الوضوء، وبالتالي على ذلك لو أتى بناقد من نواقض الوضوء هينتقد الوضوء. يبقى هينتقد، يبقى علشان أنا أحافظ على الوضوء يبقى لابد أن أنا أعرف ما هي نواقض هذا الوضوء حتى لا أتي بناقد من نواقض وأنا لا أدري فينتقد الوضوء. يبقى الإنسان بيتعلم العلم مش فقط كده، من أساس تعلم العلم أن تعلم ما يضده أو ما ينقضه، لأن المطلوب أن أنا أحافظ على ذلك. فاعلم أنه لا إله إلا الله، يبقى العلم بالله. يبقى قلنا أنا أتدبر الأسماء والصفات وأعبد ربي سبحانه وتعالى من خلالها، واحذر أن تأتي بناقض من نواقضها، احذر من ذلك الأمر. يعني قلنا لو اعلم من نواقض ممكن نقع احنا في ناقض من نواقض انا لا ادري. يبقى زي حال قلنا الانسان اللي هو متوضئ قد ياتي بناقض من نواقض وهو لا ادري، والكلام صريح جدا: لا صلاه لمن لا وضوء له. فهينتقد هذا الانسان صلى بغير وضوء، قال لا صلاه لمن لا وضوء له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الامر ده بيحتاج ان انا زي ما بتعلم كيفيه اقامه هذا الشيء مطلوب اصونه وأرعاه حتى لا يأتي بناقض من نواقضه، أو بما يهدم به ذلك البنيان أو ينتقد به ذلك البنيان. ولذلك هؤلاء الكفار فلن يغفر الله لهم، يعني رب سبحانه لن يغفر للكفار. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر المشركين ولو كانوا أولو قربة، يعني حتى لو كانوا أقرب الناس إليه. يعني ولذلك هذا إبراهيم عليه السلام يعني وعده ربنا سبحانه وتعالى يعني موعدة، ولكن لما تبين له أن أباه مات على الكفر تبرأ منه. يعني إبراهيم تبرأ من أبيه لما علم أنه مات على الكفر. وبالتالي لا يجوز أبدا أن تستغفر للمشركين ولو كانوا من أقرب الناس إليك طالما ماتوا على الكفر. يعني دي مفاصلة، فما ينفعش أبدا. يعني بالتالي إيمان ومودة للكفار في القلب، لا، لو نزل إيمان في القلب يبقى كان طاردا لهذه المودة، تؤدى لهم الحقوق التي افترضها علينا ربنا سبحانه وتعالى. مر علينا في سورة لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يبقى أمر الولد بالكفر بالله، نقول على ذلك: لطاعة المخلوق في معصية الخالق، إياك أن تتبع أوامر الوالدين عندما أمر ذلك الولد بالكفر. لكن يا ترى يعمل إيه؟ يبقى يظلم منه العقوق؟ لا، صاحبهما في الدنيا معروفة، أن تؤدي ذلك الحق الذي عليك، تؤدي ذلك في حقوق أساسا هتؤديها، لكن إنما الطاعة في المعروف كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. يبقى الاستعلاء دايما بالإيمان، استعلاء دايما بالإيمان، بتستعلي بالإيمان على المعاصي وعلى المخالفات وعلى الكفر. يعني ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قلنا الآية دي يعني في سورة آل عمران، والسورة كانت بتتكلم عن غزوة أحد، ومعلوم ما حدث للصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد بعدما كان النصر حليفا لهم في بداية الأمر، فجاءت مخالفة الرماة وبالتالي كانت الكرة الكافرين على المؤمنين، وبالتالي الحقت بهم الهزيمة. فربنا سبحانه وتعالى يبين إن كان هزيمة في الظاهر ولكن لا ينهزم الحق أمام الباطل أبدا، ولا تهن ولا تحزن، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لمن استعلاء بالإيمان استعلاء، لكن إحنا دي قراءة السنة الكونية، يعني مش معنى أن هي الحقت الهزيمة المسلمين يبقى هيبقى فيها يعني الانكسار وغيره، لا، انكسار لله سبحانه وتعالى، لكن مش هيبقى فيها انكسار الكفار أبدا. الإيمان يعلو ولا يعلى عليه، وبالتالي بالحق يعلو ولا يعلى عليه. يبقى حدث هزيمة لأهل الحق من أهل الباطل، يبقى هتبقى فيها مراجعة للنفس، وبالتالي أين الخلل، فين الخلل، صح ذلك الخلل، لكن الحق يعلو ولا يعلى عليه. لمن يعلو ولا يعلى عليه، ولا تهن ولا تهن، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يبقى نقول على الرغم من ده يعني موطن كان فيه هزيمة لهؤلاء، لكن المؤمن بيستعلي بذلك الإيمان، يستعلي بذلك الإيمان وبيقرأ من خلاله. كان عندنا خلل هنصحح ذلك الخلل، وإحنا يقينا كده كما قال ربنا سبحانه وتعالى والعاقبة للمتقين. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، يبقى والله معكم وأن يترككم أعمالكم، يبقى مش هينقذكم من أعمالكم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يوفي الإنسان ذلك العمل الذي أتم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي.